بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كان الكلام في حيل الشيطان ومكايده. قال رحمه الله: فصل، في صفحة 27 و200 على الطبعة التي حققها الشيخ علي الحلبي. قال رحمه الله: ومن حيله ومكايده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمات المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب، قد تقاذفت بها أمواج الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات، فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا، وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا، فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تمليه الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال فهم إليها يحاكمون وبه يخاصمون، فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء هم أهل البدع والضلال. قال رحمه الله: فصل. ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن، وأحالهم على منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان، كإخراج الشعرة من العجين. سبحان الله، يعني هؤلاء هم أهل البدع الجهمية ووراثهم المعتزلة والأشعرية والماتريدية، أهل الكلام عموما، أهل الفلسفة، هذا والله كلامهم. تركوا القرآن والسنة وأقبلوا على هذه القواطع والبراهين بزعمهم، والشيطان لبس عليهم، قال لهم إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، اليقين في القواطع والبراهين التي أخذت عن اليونان الوثنيين هؤلاء. قال لهم: تلك علوم قديمة سقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، يعني ما تظن هذه علوم راسخة قديمة ففيها القواطع وفيها اليقين، أما الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، تفيد الظن، والظن أكذب الحديث. لذلك نحن دائما نقول لإخواننا يا جماعة انتبهوا من كلمة خبر الآحاد يفيد الظن. هذا كلام من؟ هل هذا الكلام قاله سعيد بن المسيب أو القاسم بن محمد أو قاله عروة بن الزبير أو قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن أو قاله الزهري أو قاله يحيى بن كثير ابن أبي كثير أو الحسن البصري أو ابن سيرين؟ من قال هذا؟ هذا الكلام قاله هؤلاء الذين تأثروا بعلوم المنطق وبعلوم اليونان، هم الذين جاءوا بهذه الكلمة. خبر الواحد يفيد الظن، وهم يريدون بهذه العبارة أن يردوا العقيدة السلفية التي فيها الأسماء والصفات. خبر واحد ينزل ربنا، خبر واحد يفيد الظن، والنزول مستحيل. لماذا؟ الأدلة اليقينية العقلية تمنع ذلك وتحيل ذلك. إذا تعارض عنده الدليل الظني بزعمه والدليل اليقيني فيرد الدليل الظني. هذه الحيلة التي تدخلوا عليها، خبر الواحد أو الأحاد يفيد الظن. وتكلمنا في هذا الكلام، قلنا المسألة هذه كلام كثير. قال رحمه الله: فصل. ومن كيده، الآن ابن القيم فرغ من تلبيس إبليس على علماء الكلام، الآن الصوفية. قال: ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات، أبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول، نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا. فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب. يعني احنا عندنا العلم الباطن، انتم عندكم العلم الظاهر، علم الورق، ونحن عندنا علم الخرق. إذا برزوني بعلم الورق برزت إليهم بعلم الخرق، العلم الباطن الذي هو من وسواس الشيطان. قال رحمه الله: فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات، وأوهمهم أنها من الآيات البينات، وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن، ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان. إياك أن تعترض فتنطرد، اقبل، ما تعترض، ما عليك إلا القبول والإذعان، حتى لو رأيت منكرا ما تسكت، لأنه هذا وإن كان في الظاهر منكرا في نظرك فإنه في الباطن ليس بمنكر، ما عليك إلا الإذعان والقبول. قال: فلغير الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان، وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. يعني فتح الشيطان عليهم بقدر بعدهم عن الكتاب والسنة. وكذلك اليوم أيضا أبناء عم الصوفية أبناء عمومتهم منهم جماعة التبليغ الكندهلوية الهندية. الشيطان أيضا من كيده ومكره بهم أفهمهم أن المقصود الدعوة فتركوا العلم وأهملوه ولم يرفعوا له رأسا فوقعوا في الجهالات والبدع والضلالات. يعني الباب الذي دخل به الشيطان على الصوفية قديما لما قال لهم المقصود العمل، العمل هو المقصود، فتركوا العلم كذلك التبليغ، أفهمه الشيطان نفس الباب أن المقصود الدعوة الحركة كما يسمونهم هم الجهد، يسمونه الجهد. الجهد الجهد ما هو؟ أن تسيح في الأرض ولو كنت من أجهل خلق الله، المهم أن تسيح في الأرض. لماذا تسيح في الأرض؟ يقول يدعو. هل عندك مؤهلات للدعوة؟ ما في مؤهلات. كان الدعوة هذه يعني كلأ مباحا، بابا مفتوحا لكل من هب ودرج من الناس. الدعوة إلى الله هذه مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة لا ينالها العبد إلا إذا تأهل لها. أما أن نأتي بأعرابي أو عامي ما عنده شيء ونأخذه ثم نخرجه إلى بلاد بعيدة أو بلاد قريبة ونوهمه أنه داعية، والله إننا أضررنا به وخدعناه وغررنا به، ما عنده شيء كيف يكون داعية؟ وربما أحرج الناس يأتون لشخص ما تعلم، ما يحفظ، ما يحفظ حتى حديثا واحدا، وربما لا يحفظ آية واحدة، ويقولون بين يا فلان بين بين. يقوم يبين ماذا؟ يبين عن جهله، ما يبين، ما عنده شيء، كيف يبين؟ يبين عن جهله. لذلك معظمهم إذا تكلم في البيان هذا يتكلم عن قصص وأحوال سمعه هو أحاجي كأحاجي العجائز، قصص وأحوال ومنامات، والمنامات كثير منها وربما أكثرها مكذوب ما هو صحيح. هذا البيان عندهم أن تأتي بهذه الأحوال يسمونها، أما بحديث صحيح أو بآية شريف آية كريمة تفسر وتعلم وتوضح، ما في. فاقد الشيء لا يعطيه. التبليغ يبقى 40 سنة وهو على المبدأ العسكري. تعرفون المبدأ العسكري؟ مكانك سر أو مكانك راوح، يعني في مكانك إن قابلته اليوم ولو قابلته بعد 20 سنة كما هو لن يتقدم، إلا أنه ساح في الأرض وزار 50 دولة وخرج 4 أشهر وخرج 40 يوما وخرج إلى الهند وإلى قطر وإلى الأردن وإلى اليمن وطاف الدنيا، ولكن بجهله ما علم عقيدة وما نصر عقيدة وما رد باطلا وما قمع بدعة وما أنقذ الناس من جهالة وما أنقذ الناس من ضلالة وما حارب بدعة ولا حارب شركا ولا حقق توحيدا ولا علم توحيدا ولا علم فقها، ما فيه. يخرج هكذا على الطريقة الكندهلوية، طريقة المبنية على الجهل، هذا من تلبيس الشيطان. ويظنون أنفسهم، وهذا أيضا من تلبيس الشيطان عليهم، يظنون أنفسهم أنهم هم أهل الدعوة وهم أهل الحركة وهم أهل الإصلاح وأهل النشاط، وينظرون إلى الناس شزرا، ما عندك شيء أنت يا مسكين، أنت جالس إيش عندك؟ لكن هم أهل الحركة وأهل الجهد، الجهد. وإذا نظرت إليهم مجموعة من العوام المفلسون ما عندهم شيء، يخرجون الله خطر. خروج هذا العام إلى الهند بالذات، الهند هذه خطر على عقيدته وعلى فكره، ولكن من تخاطب ومن تكلم؟ سبحان الله العظيم. إذن الشيطان لبس على الصوفية قديما وقد لبس على أبناء عمومتهم حديثا على هذه الجماعة الكندهلوية التبليغية الصوفية. لذلك على المسلم أن يحذر من هؤلاء ولا يغتر بأخلاقهم ومعاملتهم وبشاشتهم، فهذا كله مصيدة، مصيدة لك أيها المسلم، حتى إذا وقعت في الشبكة أخرجوك في بعثة ليست علمية، بعثة تبليغية. إلى أين؟ إلى الهند، إلى الهند ليتم هناك تجهيزك على الطريقة التبليغية، تجهز بغسل الدماغ، هناك يغسل الدماغ، فتذهب بدماغ عربي وتعود بدماغ هندي، هندي تبليغي، وتنسى، تعاد التوحيد وتعاد علماء التوحيد، ولا تحب العلماء ولا تعول عليهم، بل لا تقيم لهم وزنا ولا تراهم شيئا، ما تراهم شيئا. كنت في الجامعة الإسلامية، أذكر موقف خطر لي الآن، كنت خارجا من عمالة القبول وقريبا من عمالة الدعوة. عمالة الدعوة في الجامعة الإسلامية تبعث الأساتذة والدكاترة إلى جميع أنحاء العالم، يقيمون الدورات الشرعية المفيدة، وكذلك لهم نشاط في الداخل. فعمالة الدعوة التي سموها في الأخير عمالة المجتمع وإصلاح المجتمع، فيها المجتمع كذا، كانت في السابق الدعوة، وأنا أمشي أمام كل عمالة الدعوة إذا بدكتور تبليغي معروف مدرس في الجامعة الإسلامية، هذا الدكتور هو ابن الجامعة الإسلامية، درس فيها وتخرج وتدكتر فيها إن صح التعبير، نال الدكتوراه فيها، تبليغي، رأس من رؤوس التبليغيين. ثم رجل سبحان الله صاحب هوى، مع أنه نصح وقد جلس معه المشايخ جلسات كثيرة ينصحونه، ولكنه يتبع هوى، وأنا أعرفه، فكان نازلا من السيارة فوقف أمامي، وأنا يعني كنت طالب في الجامعة الإسلامية ما لي شهر، وهو دكتور له في الجامعة نحو يعني كذا سنة، 20 سنة ربما، لأنه من أهل المدينة أصلا، وإذا به يكلمني يسألني ويشير هكذا إشارة فيها السخرية والتهكم إلى عمارة الدعوة، ويقول هذه عمارة الدعوة، أنا فهمت، أنا أعرف أنه تبليغي وأعرف أنه يسأل سؤال المتهكم الساخر، وإلا هو ما يجهل، أليس كذلك؟ هو ولد الجامعة وما يجهل العمادة، لكن يريد أن يرسل لي رسالة، أرأيتم؟ أنا فهمت الرسالة، فهمت الرسالة، يرسل لي رسالة أن هؤلاء الذين تسموا بعمالة الدعوة ليسوا بشيء. من الشيء يا أستاذ يا دكتور؟ هم تبلغيون، العمادة التي في الجامعة الإسلامية التي ترسل العلماء وطلاب العلم والمشايخ إلى جميع أنحاء العالم، في آسيا، في إفريقيا، يدرسون العقيدة ويفقهون الناس، عند هذا التبليغ ليسوا بشيء. من الشيء عنده؟ الجهال والأعراب والعوام الذين يتفكعون في الدول ويطوفون في المدن. سبحان الله العظيم، أرأيتم؟ هذا الذي نحذر منه يا إخواننا العام، لا سيما الشاب، لأن الشاب كما قال ذاك الشاعر الغزلي القديم، ماذا يقول؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. يأخذون الشاب ليس في قلبه شيء على الفطرة، يفرغون فيه الأفكار الكندهلوية، فينقلب تبلغيا متعصبا ما يسمع أبدا. هذا هي خطورة المسألة، ما هي مسألة يخرج إلى بدر أو يخرج إلى أملج 3 أيام ويقرؤون قصار السور ويقرؤون الفاتحة ويعلمون الأعراب، فأصلا لو كانت كذلك لهان الأمر، لكن ماذا بعد ذلك؟ إيش فيه بعد كذا؟ ما يقتصرون على هذا، ما يزالون بهذا الشاب، ما يزالون بهذا العام حتى يخرج إليهم. ولقد رأينا أشخاص كانوا على خير واستقامة ما زال بهم التبلغيون حتى أخرجوهم للهند، والله جاءوا بأفكار وقلوب وعقول ليست هي التي ذهبوا بها، اختلفوا تماما في تفكيرهم، في منهجهم، في عقولهم، في أفكارهم، اختلفوا تماما، نسأل الله العافية. هذا هو الخطر، الجماعات وهذه الأفكار هذا خطرها على الشباب. كذلك أيضا الشيء بالشيء يذكر، الجماعة التكفيرية أو السرورية أو القطبية أو الإخوانية، هؤلاء يأخذون الشباب إلى المراكز الصيفية، الرحلات البرية، إيش في يا أخي؟ في ترفيه وفي تسالي وفي حفلات ثمر وفي أناشيد ومشاهد مضحكة وضحك، نحن نرب الشباب، نستنقذهم لئلا يقعوا في خطر المخدرات وخطر الفواحش، فنحن نقدم لهم هذه الأشياء الترفيهية، ينبسطون ويحبون الدين ويحبون الالتزام. هذه الخطوة الأولى. ثم ماذا؟ ليت الأمر يقتصر عند المشاهد والأناشيد، ويقتصر عند التسالي والمسابقات الثقافية وحفلات السمر. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، أن يربط الشباب بأفكار سيد قطب التخريبية التدميرية، وأن يربط الشباب بأسامة بن لادن، وأن يصور لهم أنه هو البطل المنقذ، وأن منهجه في الإفساد والتدمير والتخريب والتفجير هو الجهاد في سبيل الله، وأن من أراد الجنة فليسلك هذا السبيل، فينقلب الشاب من ممثل أو منشد إلى مكفر ومفجر، أليس كذلك؟ رأينا شبابا كانوا يظهرون في بعض القنوات، أليس كذلك؟ كانوا يمثلون ويضحكون ويضحكون ويسخرون، فإذا بهم نسمع عنهم أنهم فجروا وقتلوا أنفسهم بهذه الطريقة الشنيعة. انتقل من ممثل ومنشد إلى ماذا؟ مكفر ومفجر، هذه المرحلة الثانية. فما هي يا أخواني إلا محطات ومصيدات للشباب، فليحذر المسلم، فليحذر الشباب. المسألة ما هي فقط تجمعات ورحلات ومركز صيفي وفقط، يعني لا، ماذا بعد ذلك؟ النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم الشباب. يقول رحمه الله: ومن أنواع مكايده ومكره أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الأثم والفجور، فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به، رأيتم؟ فيروم التخلص منه فيعجز. كيف ذلك؟ الشيطان يأتي للعبد يقول له: حسن أخلاقك وعامل الناس بخلق حسن. شوف، هذا كلام طيب، لكن الشيطان ماذا يريد؟ يريد من هذا العبد أن يعامل بهذه الأخلاق الحسنة وبهذه البشاشة، أن يعامل أهل البدع، عنده روافض، عنده صوفية، عنده أهل البدع، حزبيون محترقون يحاربون السنة، يجب أن يهجروا وأن نعبس في وجوههم وأن لا نعطيهم يعني وجها طليقا، هؤلاء والله ما يستحقون، ينبغي أن يهمل هؤلاء وأن نعرض عنهم. يأتي الشيطان يقول: ما هذه أخلاق الإسلام؟ تعلم الخلق الحسن جيد، فأنت إذا قابلت رافضيا أو صوفيا أو بدعيا قابله بوجه طلق، هذه الأخلاق، هذه الأخلاق الإسلامية. الشيطان الآن كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أنصحك، أنصحك أن تعامل الناس بخلق حسن، رافضي صوفي قبوري بل ومن البلاوي، حسن أخلاقك معه، قابله بوجه بشوش. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ يطيع الشيطان فيقبل، فيلتقي الرافضي أو يلتقي القبوري الخبيث، فماذا يعامله بالمعاملة الحسنة؟ وذاك أيضا يقابله بمعاملة حسنة فيقع حبه في قلبه، يحب الرافضة، يحب الصوفية، يحب هؤلاء المبتدعة. بعد ذلك يريد أن يتخلص من هذه المحبة ومن هذه الألفة، ما يستطيع، لأنه قد أسر، أسر. لكن لو من البداية، من البداية عبس في وجوههم ولم يلتفت لهم وأعرض عنهم وهجرهم في الله، الحمد لله هو في عافية، هو في عافية. لكن ما الذي ورطه؟ الشيطان ورطه بهذه الحيلة. فاسمعوا كلام ابن القيم، يقول: ومن أنواع مكايده ومكره أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور. يعني يدعو العبد إلى إثم وفجور. ما هي الوسيلة؟ حسن الخلق والبشر والطلاقة. قال: فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه. يلقى هذا المسكين العبد هذا الملبس عليه، يلقى بدعيا، يلقى رافضيا، يلقى جهميا، ما يخلصه من شره إلا ماذا؟ إلا العبوس والتجهم والهجر. نعم، هذه الطريقة، هكذا كان السلف. لأنك لو لم تعامل المبتدع بهذه المعاملة وقعت في البلاء، يقع حبهم في قلبك. ومن وقع في قلبه حب المبتدع فإنه يهلك إلا أن يشاء الله. قال: فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به، ولا لا يتعلق به. وهذا يقع فيها طلاب العلم أحيانا، يكون فيه شيخ أو عالم من العلماء لكنه مبتدع من الصوفية الذين يرقصون في المولد، أو من الصوفية الذين يحاربون التوحيد وينبذون أهل التوحيد بأنهم وهابيين، فيأتي هذا المسكين الطالب، ولأن هذا رجل يعني عنده علم وعنده فقه وعنده لغة ومصطلح إلى آخره، عنده معرفة لكن ما عنده عقيدة، ما عنده منهج. فهذا الطالب مسكين مفتون، يلقى هذا الشيخ بوجه طلق وبشاشة: وكيف حالك يا شيخ، كيف حالك يا شيخ، وربما قبل رأسه. فماذا يحصل؟ يقع حب هذا الشيخ في قلب هذا الطالب. بعد ذلك لو قيل له إن هذا الشيخ أنت اتق الله، كيف تقابل هذا المبتدع بالبشاشة وتقبل رأسه؟ بعد ذلك يريد أن ينزع حب الشيخ من قلبه، ما يستطيع. لماذا؟ لأن الشيخ أسره والتف عليه. لكن ما هو الحل يا إخواني؟ ماذا قال ابن القيم؟ ما هو الحل للتخلص من شر هؤلاء؟ أن لا تعطيه وجها أصلا، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، قال: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق آخر. إذا رأيت المبتدع في طريق خذ في طريق آخر، ابعد عنه، لا تسلم عليه، عبس وجهه، لا تعطيه أبدا أي شيء، ما لا تبالي به، كأنه لم يكن، كما كان يفعل السلف. هذا المنهج. لكن الضياع أن تعامل أهل البدع بالبشاشة والطلاقة وحسن الخلق كما تعامل إخوانك من أهل السنة، هذا البلاء. وجماعة الإخوان المسلمين وفروعها المختلفة، الإخوان المسلمون أنا إخواني فروع كثيرة، فروع وفرق وطوائف منتشرة في العالم. الإخوان المسلمون والفروع يدعون إلى هذا، يدعون الشباب إلى أن يعاملوا المبتدعة كما يعاملوا أهل السنة، وهذه الطامة. لأن معنى ذلك إخواننا القضاء على السنة والجمع بين الحق والباطل. قيل للأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة. هذا سؤال سأله الأوزاعي قديما، فقال رحمه الله، وهذا الأثر رواه ابن بطة في كتاب الإبانة، قال الأوزاعي رحمه الله: هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. والله، إذن دعاة التقريب هؤلاء، دعاة التقريب يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل. قال رحمه الله: فيروم التخلص منه فيعجز فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حادته، فيدخل على العبد بكيده فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق طلاقة الوجه. ومنها هنا اسمع الكلام يا مسلم، يا معاشر الشباب في جميع أنحاء العالم، اسمعوا الكلام. ومنها هنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع، وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. أين هذا الآن يا إخواننا؟ والله نكاد نبكي. أين هذه الوصية وهذا المنهج السلفي النير المشرق من هؤلاء الذين يريدون القضاء على هذا الصراط المستقيم؟ ألم أخبركم بالأمس القريب عن دكتور متخصص في علم الحديث النبوي، مدرس في جامعة إسلامية عريقة موجودة في مكة، يأتي هذا الدكتور بلا حياء لا من الله ولا من خلقه ويقول هكذا علنا ومقاله ينشر في الصحف، يقول إن المبتدع مسلم له حقوق الإسلام. ما معنى حقوق الإسلام؟ إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا استنصحك فانصح له. شوف الضياع، هذا نفس لما كان عليه السلف. أيعامل المبتدع بهذا؟ انظر ماذا يقول ابن القيم: أوصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع. وهذا المسكين يقول مسلم له حقوق الإسلام. والله ما هو إلا التزلف والتملق والتقريب بين الحق والباطل. هي الدعوة الخبيثة التي دعا إليها البنا قديما، هؤلاء تلمذته وأتباعه لا زالوا عليها إلى اليوم، ما زالوا عليها إلى اليوم. إنما هو التقريب بين أهل الباطل وأهل الحق لمآرب عندهم، مآرب والله مآرب شيطانية خبيثة. قال رحمه الله: وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا: متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشف لك عما هنالك، ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهما. يعني حتى مو أهل البدع، انتبه، حتى النساء، بعض الشباب ربما تساهل يلين في الخطاب مع امرأة، سواء تتصل بالهاتف مثلا أو تكلمه في مكان، يلين في الخطاب ويرقق في الألفاظ حتى يقع على أم رأسه فتنة، ولكن عبس في الوجه وخشن في العبارات حتى توق الشر. قال رحمه الله: ومن مكايده أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات في وجه العبوس، هذا بالعكس، ولا تريهم بشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك. شوف الشيطان يقول لك: أنت لا تقابل المساكين والفقراء وأهل الحاجات بالوجه الطلق بالابتسامة، يطمعون فيك، عبس وخشن وخلك رجلا عنيفا وفظا غليظا حتى ما يطمعوا فيك. شوف الشيطان كيف، يعني سبحان الله، يقول: ويتجرأ عليك وتسقط هيبتك من قلوبهم فيحرمك صالح عديتهم. يقول ابن القيم: فيحرمك صالح عديتهم. يا أخي، المساكين دولة وأهل الحدث لهم أدعية، لهم دعاء، فأنت إذا عملتهم بهذه القسوة هل يدعون لك؟ ما يدعون لك. فالشيطان يحرمك صالح عديتهم وميل قلوبهم إليك ومحبتهم لك، فيأمرك بسوء الخلق ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء وهم أولى بها، وبحسن الخلق والبشر مع أولئك، ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير، فاحذر من تلبيس الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يعصمنا من تلبيس الشيطان ومن كيده ومكره ووسواسه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.